القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الله فؤاد سحلول المقيم في قرية كفر بولين كوم حمادة محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الكهرباء بيقول فيها: في وسط الظروف اللي بنمر بيها وفي وسط الأسعار اللي بقت فوق في السماء، بقى ضروري على الواحد إنه يدور ويدقق ويبحث ويفحص في كل قرش بيصرفه. وبعدين بقى لازم الواحد كمان ياخد باله من وصولات المية والكهرباء وغيرها من المصروفات الضرورية، نشوف استهلكنا بإيه وليه المبلغ وصل لكده، وهل من الممكن إننا نوفر شوية بحيث إن المبلغ يقل في الشهر الجاي، لأن شوية توفير في الأكل والشرب والمية والكهرباء والغاز والمواصلات واستخدام المحمول هيجمله في الآخر وهيوفره مبلغ معقول، وده عشان نقدر نتعايش مع التغيرات اللي بتتم على المستوى المحلي والعالمي. نقوم بقى في وسط الظروف دي نلاقي البهوات في وزارة الكهرباء بيتعاملوا معانا معاملة غير لائقة، معاملة فيها استخفاف بعقولنا، معاملة فيها استغلال وتغاضي عن الحقوق الطبيعية. يعني أنا لما يكون عندي شقة مقفولة في شارع وزة حي المراغي اسكندرية، أفلها وعايش في كوم حمادة عشان شغلي، الشقة ما بتتفتحش أصلا، ألاقي يجيلي وصولات كهربا بخمستاشر جنيه. رحت الكهرباء سيدي بشر وقلت لهم الشقة مقفولة، قالوا لي: ايه الشقة مقفولة؟ طب مش تقول يا راجل سايبنا على غمانة. خلاص هيطلع وصلي باتنين جنيه ونص كل شهر، لان دي رسوم عداد ودمغة وضرايب ولازم منه. اطمن كله تحت السيطرة. وسافرت وانا مطمن كله تحت السيطرة. وفات الشهر لقيت جاري بيتصل بيا وبيقول لي ان جاي لي وصل كهربا، ولسه هقول له ادفع الاتنين جنيه ونص على مجيلك، لقيته بيكمل وبيقول لي وصل الكهربا بستة وتلاتين جنيه. ما بقيتش عارف اعمل ايه ولا اروح فين. ازاي ستة وتلاتين جنيه كهربا على شقة مقفولة ما فيهاش ولا لمبة منورة؟ ده ملوش غير معنى واحد، ان مفيش حد بيقرا ولا حد بيتابع، والارقام اللي بتتكتب في الوصل عشوائيه. عشان كده يا ساده يا مسؤولين في وزاره الكهرباء ويا معالي وزير الكهرباء، بنرجوكم احنا المواطنين الغلابه انكم تخلوا قارئ العداد ينزل ويقرا ويعامل ضميره. بيتهيألي ان ده مطلب طبيعي جدا، ممكن بقى ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.